بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم صفحة 55 تسهيل الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فائدتان. الأولى: هؤلاء الأربع عن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، إذا وجد ذكر مماثل لهن درجة ووصفا عصبهن بكل حال، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يكن مماثلا لهن درجة ووصفا لم يعصبهن إلا ابن الابن النازل مع بنت ابن أعلى منه، إذا استغرق من فوقها الثلثين. أما إذا كان الذكر أعلى منها فإنه يسقطها بكل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هاتين فائدتين مفيدتان جدا، وهذه كالمكملات للضبط، يعني هذه كالمكملات للضبط. طيب، ما هذه الفائدة؟ أن هؤلاء الأربع النساء اللاتي هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، يجمعهن أنهن أصحاب النصف. إذا انفردت أخذت النصف، وإذا كانت اثنتان فأكثر أخذنا الثلثين. فإذا جاء معهن شقيق عصبهن، ورثنا معه عصبة بالغير، عصبة بالغير. والمراد بالشقيق شقيقها هي، زين، شقيقها هي لا شقيق الميت، تمعنا ولا لا؟ طيب، اللي عصبها من هو؟ البنت. من عصبها؟ شقيقها. بنت الابن شقيقها، الأخت الشقيقة شقيقها، أخت الأب شقيقها، شقيق كل واحدة عصبها. طيب، فلو مات رجل عن بنت ابن وابن ابن يعصبها. طيب، هما ماذا يكونان للميت؟ غلط، أبناء ابنه، أبناء ابن أو أولاد ابن. طيب، لكن هو بالنسبة لها شقيق، وقد يكون ابن عم، ترى في هذه بالذات قد يكون ابن عم في بنات الابن. خلوا بنات الابن، خلونا في الأبناء والبنات والشقائق والشقيقات وأبناء الأب وبنات الأب. طيب، لو مات رجل عن أخته لأب وأخيه لأب بس، ما الحكم في الإرث؟ نقول يد ثانه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هو بالنسبة لها شقيق، واضح ولا لا؟ طيب، بنات الابن لهما يعني ينفردان بخاصيتين، بنات الابن أبناء الابن ينفردون بخاصيتين. طيب، إذن هذه الفائدة ما هي؟ نقول إذا وجد شقيق وشقيقة، أخ لأب وأخت لأب، ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، وين نزلوا؟ هو الارث بينهم بالتعصيب للذكر مثل الحظ الانثيين. طيب، نجي الى ما يختص به بنات الابن. بنات الابن يختصين بامرين. الاول انه قد يعصبها ابن عمها، نعم، لكن في الواقع يعني اسمه ابن ابن بنسبة ميت. فلو مات رجل عن ابنين، واحد عنده بنت والثاني ابن بس، كيف يرثون؟ يرثون، يرثان تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، أين أباءهم؟ نقول ميتين لازم، لأنه لو كان حيين أسقطهم. إذن فبنات الابن لا يعصبها شقيقها فقط، بل ابن عمها اللي في درجتها. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أن بنت الابن قد يعصبها ابن ابن أنزل منها إذا احتاجت إليه. ها، إذا احتاجت إليه. مثاله: هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، نقول للبنتين الثلثان. الفروض سقطت، طيب ما عندها ابن ابن معها، نقول في واحد تحتها رقيه يعصبها، وهذا ما اختصت به بنات الابن. واضح؟ طيب لو هلك عن بنتي ابن، سنتين بنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، كم درجة؟ أربع. والبنت الابن ثلاث وذولي ثنتين، كيف نقسمها؟ نقسمها للبنتين الثلثان فرضا، والباقي تعصيب بين بنت ابن ابن وبين ابن ابن ابن ابن نازل، واحتاجها احتاجته فعصبها. إذن الخلاصة: ماذا، ما حكم الشقيق والشقيقة، أخ لأب وأخت لأب، ابن ابن بنت ابن ابن ابن، ما الحكم فيهم؟ فيهم محمد يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ما الذي يختص به بنات الابن؟ أيوة، أو في درجة، وهو هل يكون شقيقها؟ ابن عمها. طيب نأخذ مثال تطبيقي نشوف أنتم فاهمين ولا لا. يا هذا موسى، هلك عن بنت ابن بنت ابن وابن ابن ابن بنت ابن وابن ابن ابن، اقسم. طيب نمشي معك نشوف. البنت لها النصف، التعصيب أنا ما أدري هل أنا أشرح بالعربي ولا بالأردو، شو رأيكم في كلام؟ صحيح. إيش؟ تكلين. طيب احنا قلنا يعصبها إذا أنزل منها، احتاجت لي خلنا ما احتاجت لي، لا يعصبها إلا إذا احتاجت لي. يلا مثال آخر: هلك عن بنت، شف بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، هذه عاد واضحة الحمد لله. بنت لها النصف، ايوه، وبنت ابن احتاجت الابن من الذكر اثنين، صح؟ مو صح. ايه هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، عليك منهم. اثبت، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. نعم، ثبت على الحق. نعم، بنت الابن، بنت الابن احتاجت الابن. يا عبد العزيز، ها زميلك عاد مشكلة. ها توافق؟ وافق والحمد لله، وانت زميلك. يعني لها السدس. طيب وذاك ليش معصبها؟ احسنت، بس بس بس خلص، نقول ما احتاجت اليه، هي صاحبة فرض هنا، لا يعصبها إلا إذا احتاجت إليه. أنت معنا ولا لا؟ ما هنا البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابن ابن، ما يعصبها تقول ما احتاجت إليه. طيب فهمتوا؟ نمشي نطبق عبد المنعم. هلك عن بنت وبنت وثلاث بنات ابن، كثرنا عن ذلك. نكتب على السبورة، شو رأيكم؟ ونكتبها، اكتبها، اكتبوا حلوها. هلك، يلا هلك عن بنت وثلاث بنات ابن. ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن ابن، فكتها حركة بنت وثلاث بنات ابن واحدة بنت ابن ابن مستين يعني أنزل منها، وعشرة أبناء ابن ابن ابن ابن، خمس درجات. مرة ثانية السؤال، هلك عن بنت وثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن يعني أنزل منهم، وكم قلنا؟ عشرة أبناء ابن ابن ابن، خمس درجات. حلو، اللي بيحلها بنعطيه درجة كاملة. خلصها؟ ما شاء الله. خطأ. اجزم. يعني اخذن خطأ. يعني لهم كلهم ذولي بس وذولا ذي تعصيبا. الباقي بينهم بس تحطها في جدول كده. لما جدول مرة ثانية كذا اسم الشباك. يعني بين ذولا ولا بين ذولا؟ صح. ورقة سوارة فيها حل في ورقة محتاج. طيب إذا نحط جدول زي كذا أنا في رقم وقت لنا دول يعني بينهم نحط كذا. حلك له صح. وذي سقطنا والباقي ذرة ذرة سقطنا. شنو نصب في الكل؟ هذا السدس تكملة الثلثين، وذولا احتاجوا إلى هذا في إرث معهم لذكر الثلثين. طيب الحل نقول البنت لها النصف وبنات لبن لهن السدس تكملة الثلثين. طيب وعندنا بنت ابن ابن ابن نازلة ما عندها أحد، لكن في تحتها عشرة أبناء ابن، هنا احتاجت لهم يصعدون معها يرثون كلهم، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. صح كذا عندك؟ زين في إشكال؟ ها طيب البنت الابن نسبكتها فأخذت الثلث السدس تكمله الثلثين انتهى الثلثان فيسكن، لكن إذا وجد ابن أنزل منهن صعدناها معها وورثها تعصيبا بس البنات وبنات الابن وإن نزلنا ها سؤال جيد، يعني لو كان فيه بنت ابن بنات أخذنا الثلثين وانتهى الموضع، في بنت ابن وتحتها بنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، فهل نصعد الاثنين معها يرثون؟ يظهر الآن أنه لا، نصعد فقط الذكر الأول. أي أي بس الذكر أنا تجد يعني احتاجت إليه، لكن هل أخته أيضا تصعد معه؟ أنا ما أدري، هذه أول مرة تجي المسألة، هذا سؤال جيد. واضح المسألة وش فيه؟ واضح. إنه هو ابن ابن واحدة صار مع أخته. أي صار مع أخته، فهل نصعدهم اثنين وللذكر واحد؟ يظهر من كلام العلماء أن صعد الذكر احتاجت إليها صعد معها، لكن ما احتاجت لتلك، ويحتمل أنهم مثل واحد يصعدون جميعا، الله أعلم ما أدري. فائدة ثانية. قال رحمه الله تعالى: الثانية ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق لا يعصبان الأخت لأب إذا استغرقت الشقيقات الثلثين، بخلاف ابن الابن النازل فيعصب من فوقه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهن الثلثين، والفرق بينهما أن الإرث بالولادة أقوى من الإرث بالأخوة، وأن ابن الأخ لا يعصب أخته فلا يعصب عمته. وأيضا أضيف: وكذلك لا يرث من إناث الحواشي، لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات إذا انفردنا أو كان معهن أشقاء. طيب يعني أشقاء لهن لا للميت كما تقدم معنا. طيب الفائدة هذه ما هي؟ يقول: قد تقدم معنا أن بنت الابن إذا احتاجت إلى الابن أنزل منها صعد معه وعصبها، أما أخت الأب لو أن الشقيقات استكملن الثلثين وفيه أخت الأب وفيه ابن أخ، يقول ما صعده يعصبها بل هو ليرث المال. مثاله: هلك عن شقيقتين. اكتب مثال: هلك عن شقيقتين واخت لأب وابن اخ لأب، او ابن اخ وابن اخ لأب، شقيقتين وبنت أب أخت لأب هي بنت الأب، أخت لأب وابن أخ لأب، فهنا للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، وتسقط الأخت لأب لأنه استكمل من فوقها الثلثين ولا يعصبها كما قلنا في بنت الابن إذا احتاجت إلى من تحتها. واضح ولا لا؟ طيب نأخذ ميراث أولاد الأم. ميراث أولاد الأم. قال رحمه الله تعالى: لا يرث أولاد الأم إلا إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث. طيب هذه شد يدك عليها، شد يدك عليها، هذه إذا وجد فرع وارث ذكر وأنثى أو أصل ذكر وارث لا إرث لأولاد الأم. إذا وجد فرع وارث وإن نزل أو أصل ذكر وارث وإن علا فلا إرث لأولاد الأم. طيب غير هؤلاء لا يؤثر على أولاد الأم، حتى إنهم فيما يسمى الحمارية، بس الحمارية يرثون ولا شقة ما يرثون. ها؟ لا حتى بدون جد. جد أصل الوالد، أصل والدك. الجد يسقط يسقط هؤلاء. ها؟ الكلى له. أنتم معنا ولا لا؟ الآن أولاد الأم، نقول أولاد الأم أصحاب فروض وبجينا إرثهم، الواحد منهم له السدس وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا فرق بين في أولاد الأم بين الذكر والأنثى، يرثون بالسوية. ثم من الذي يسقطهم؟ ثلاثة: الفرع الوارث الذكر، الفرع الوارث الأنثى، الأصل الوارث الذكر. بس الوارث إيه لازم وارث، متى يكون أصل غير وارث؟ جد من جهة الأم، يعني جدك أبو أمك ما يرث، لكن أبو أبيك يرث، أبو أبو أبيك، أبو أبو أبيك، رح رح لأن تصل آدم عليه السلام يرثون. كمل. فإن وجد للميت فرع وارث أو ذكر وارث من الأصول سقط أولاد الأم، وميراث الواحد منهم السدس، والاثنين فأكثر الثلث بينهم بالسوية، لا يفضل ذكر على أنثى، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب في قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، مع أنه سبحانه ذكر أخ أخت يدل على أنهما سوية، ولم يقل يرثون السدس بل شركاء في الثلث. نعم. والكلالة الحواشي، فالذي يورث كلالة هو من يرثه حواشيه إذ لا ولد له ولا والد. والمراد بالأخ والأخت في هذه الكلالة، الكلالة هو من لا ولده ولا والد له ولا والد. الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، وهو الذي يرث الحواشي. نعم. والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية أولاد الأم، وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث يدل على عدم شركاء. دائما كون، كون الضمير اللي بعدها مجرور، مجرور لفظا مرفوع محلا، والاسم اللي بعدها يكون هو خبرها يكون منصوبا. تريد قراءتها؟ وكون ما زاد على الواحد شركاء في الثلث يدل على عدم تفضيل الذكر على الأنثى، لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية. أمثلة لما سبق: لو هلك هالك عن أب وأخ من أم فالمال للأب ولا شيء للأخ لوجود أصل من الذكور وارث، ولو هلك عن بنت وأخ لأم وعم فللبنت النصف. فاصلة، فاصلة ما لها داعي. هلك عن بنت فاصلة وأخ لأم وعم فللبنت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لوجود الفرع الوارث، ولو هلك عن أم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق فللأم السدس ولولدي الأم الثلث بالسوية، والباقي للأخ الشقيق. طيب اكتب مثال. هلكت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين. يلا حلوه. عبد الرحمن ما تحل ولا مستمع؟ خطأ. خطأ لكن هو بخطأ خطأ خطأ فني. صح خطأ خطأ فني بعد. يلا إبراهيم خطأ فني. يلا نفس الخطأ كلكم نفس الخطأ. نفس الخطأ. لا لا نفس او بعد الزوج المسكين ده بنص القرآن. هذا بنص القرآن تسقطه عفى الله عنك. ثلثين. شف شف. طيب شف راح اقرا الآية. شف نصيب الأم نصيب الأخوين لأم. اقرا الآية في نص الآية. اقرأ أول آية من سورة النساء يوصيكم في أولادكم. شوفها خذ المصحف. خلاص بهذا ننتهي والله تعالى أعلم. نحلها نحلها لهم. حلها. طيب حلها. الزوج النصف لما في فرع وارث والأم السدس لوجود جمع إخوة والأخوين لأم لهم الثلث واستكملت المسألة فيسقط الإخوة الأشقاء لأن المسألة استكملت الفروض وهم عصبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر هنا لم يبقى. وهذه المسألة لها اسم خاص تسمى الحمارية واليمية وأيضا الحجرية. ها؟ المعدة لا غير معدة. هذا صحيح. وكان عمر رضي الله كذا ورثها. وكان عمر رضي الله عنه قضى فيها مرتين، مرة ورثهم مرة يمرثهم وصب عدم التوريث. هذا هو الصواب والله تعالى أعلم.